الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة نرشف عبق أريج شهر رمضان المعظم المبارك الذي هو منة الله عز وجل ونفحة من فضله سبحانه وبحمده، تدفع في ظهورنا نحو السير إليه في هذا الطريق الذي يوصل إليه سبحانه وبحمده. منة من الله وفضل أن يسدي إلينا هذا الشهر المبارك الكريم 30 يوما أسداها الله عز وجل إلينا، حتى ولو كان المرء منا حجرا عمودا جلمودا أصما شديدا، فإنه يجد في قلبه من شهر رمضان ولو شيء في سيره إلى الله عز وجل. وكان على العاقل الرصين الذي يريد أن ينصح لإخوته وبني جلدته، والذي يريد أن يقوم بحق هذه الأعواد التي أرساها رسول الله قديما، أن يعظ إخوانه في أن يكونوا على هذه الحال من شهر رمضان إلى رمضان المقبل، بل وحتى يلقوا الله عز وجل. فإن هذه حالة إيمانية أيها الإخوة عظيمة، كان على السالك كان ولا بد على السالك أن يحافظ عليها حفاظا بكليته. وقد ذقتم حلاوة الإيمان في شهر رمضان، لا أكاد إخالك يا من قد دخلت المسجد وأتمرت بأمر ربك عز وجل في هذا الشهر الطيب المبارك، إلا أنك ولو كان بأدنى مجهود قد ذقت حلاوة الإيمان. ومن ذاق عرف فإياك أن تنكل بعد أن كنت قد عرفت. تحدثت عن الاستقامة، وتحدثت عن كيف يطول معنا شهر رمضان إلى العام المقبل وحتى نلقى الله عز وجل، وها هو مجلس آخر أيها الإخوة أتحدث فيه أيضا رشفا من دروس رمضان. فأخذ الآن آية من كتاب الله عز وجل بينت لنا كيف تخلق الهمة في قلوبنا. فإنني حينما نظرت ووجدت أنني آمر نفسي وإخواني بأن يجهزوا هممهم وأن يعلوا هممهم لله عز وجل في السير في هذا الطريق، ولا يصلح للسير بليد قط، لا يصلح للسير بليد قط، كما يقول بعض الأدباء: إن الفرس لما ركض ركبه الفرسان، ولما تخاذل الحمار حملوا عليه عتاد الركبان. تأمل جيدا، عمل خادما والفرس يقسم له سهم في شريعة الله عز وجل، فليس الفارس كالراجل. لما نشط الفرس وعمل، إذا بالله عز وجل يعتبر له عمله فيفضله. فما بالك بالبشر الذين أنزل الله عز وجل عليهم هذه الشريعة العصماء النجلاء العظماء، لا يسلك هذا الطريق إلا من له همة. لكن نظرت إلى نقطة سلبية أراها في عيون إخوتي حينما أتحدث عن الهمة، لكأني بإخواني يقولون وكيف تخلق الهمة في نفوسنا؟ إننا نريد دافعا نفسيا، نريد أن نعمل أعمالا تأخذنا منا واصينا بفضل الله ومنته وتوفيقه، فيستطيع المرء منا أن يسارع في الخير وأن يعمل لله عز وجل بجد إلى آخر حياته. وإذا بآية من كتاب الله عز وجل تلوح بين بيته وأركانه، بين ركنه ومقامه، في رحاب هذا المكان الطاهر الطيب المبارك، فأعددتها لكم وأنا أرصدها من الشهر الفائت وأنظر فيها وأتأمل كيف أن الله عز وجل أسدى لنا معروفا بآية واحدة تجحز الهمم، بل يخلق الله بها الهمة، جزوة الهمة ونار الهمة في قلبك ودمك. آية من كتاب الله عز وجل. نعلن الآن عنوانا عظيما أيها السادة، أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنما خلف لنا الشريعة غضة طرية كأنه نطق بها الآن. لازلنا نرشف من القرآن عظات وعبر، ولازلنا نتلوه الآن لعموم البشر ليعلم الناس برمتهم أن شريعتنا لا يقدر عليها. ولو حاول كافر أو منافق أن يختلج سياجها فدون ذلك خرط القتادة ما يستطيع أبدا. دين رضيه الله عز وجل لخلقه يعبدونه على منهاجه فيلقونه سبحانه وبحمده به، فيقيم ميزان العدل على هذه الشريعة. تأمل، لا يفلح إلا من أسلم، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. تأمل جيدا، هي آية واحدة. قال الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إنها الهمة أيها الإخوة، إنها ترجمة عريضة لتخليق الهمم. تأمل إلى هذه الشروط الخمسة التي آل أحدهما إلى صاحبه، فآلت إلى أربع شرائط. أربع شرائط أسداها الله إليك لتجد في قلبك شعلة نار للعمل له سبحانه وبحمده. تأمل هذه الآية جيدا، وإنما سقت هذه الآية من رأس التي قبلها لنكتة. فالمال والبنون إنما يتمتع بهما من كانت في حقه نعمة، وهي في حق البعض نقمة. أيحسبون أن الذي نعطيهم من المال والبنين نعمة؟ لا، بل لا يشعرون، بل مكروا والله عز وجل يمكر بهم فلا يقدرون ولو كانوا يمكرون. لكن من الذي يكون المال والبنون في حقه نعمة؟ أصحاب هذه الصفات. لذلك أكد في أولها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. تأمل جيدا، تمتع بنعم الله أن شئت وكيف ما شئت، إن لم تخطئ الشريعة ولم تخطئ بابه سبحانه وبحمده. فالنعم في حقك نعم، نعم يخلصها لك سبحانه وبحمده يوم القيامة. أربع شرائط أيها الإخوة. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذا شرط. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، هذا الثاني. والذين هم بربهم لا يشركون، هذا الثالث. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هذا الرابع. ثم قال الخامس إلى صدر الآية أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون أنهم سيرجعون إلى ربهم، لأنهم سيرجعون يوما إلى الله فيحاسبهم سبحانه وبحمده. فبدأ الله الآية بالخوف وختمها بالخوف، لذا فأنا الآن أستميحك أخي أن أختم الآية بالخوف كما ختم الله الآية بالخوف. فانظر جيدا، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. حينما نرجو الخوف نضمه إلى أخيه إلى الوجل، نرجو الخشية إلى الوجل في آخر هذه الآية، فنجعلها في آخر هذا المبحث. السبب الأول على غير ترتيب الآية، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الكلام أيها الإخوة على هذه الأربع أسباب كلام طويل، لكن كما تعودت معكم الحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، كما يقول أبو الطيب: ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. وكما أذكر كثيرا بأنني أحسب إخواني لهم أعين كعيون الفرس، يرون ليلا يرى ليلا كما يرى نهارا فهم يبصرون. كيف الطريق والسبيل إلى الله عز وجل؟ تأمل جيدا لرؤوس أقلام هي إشارة، ودونك كتب التفسير وكتب السنة، ودونك الشريعة، فاغرف منها أن شئت، ليستقر هذا المعنى في جذر قلبك. فإن استقر فإني أربأ بك كما أربأ بنفسي ألا تعمل. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. يقول ابن عطية رحمه الله في تفسيره: والآية عامة في أن يذكر بها كتاب الله عز وجل، فيسمى القرآن آية. وكذلك الآلاء والنظر إلى المصنوع ونسبته إلى الصانع. يعني الذين هم يؤمنون بما جاءهم من أمر ونهي في كتاب الله عز وجل، ثم هم يسيرون ينظرون في خلق الله، لأن الأثر يدلك على من أحدثه. كما قال الأعرابي حينما سألوه: كيف تستدل على وجود الله عز وجل؟ فقال: سبحان الله، أفي الله شك. البعرة تدل على البعير، يعني إذا سار أحدنا في طريق فوجد بعرا أعزكم الله، وجد روسا مخلفات للبهائم، فإنه ينظر فيها، فإذا كانت بعرا دلت على أنه قد مشى من هنا بعير مشى من هذا الطريق جمال، وإلا فمن أين جاءت هذه البعرة؟ فالبعرة تدل على البعير. والقدم طبعة قدمك على الأرض في الثرى تدل على المسير، يعني كان هناك أقوام يمشون. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ألا تدل هذه الآلاء على الله عز وجل؟ إذن من أحدثها الآن؟ الذين يؤمنون يتفكرون بما أمرهم الله عز وجل. قل: سيروا في الأرض فانظروا، لا تمشي في الأرض هكذا سبهللا، وإنما تسير في الأرض ناظرا وتقلب بصرك في آيات الله عز وجل. وأنا أذكرك الآن، آخر مرة نظرت فيها إلى السماء في الدياجي عند هدأة الخلق كانت متى؟ إننا لا ننمي إيماننا أيها الإخوة، بل ندخل على الله عز وجل بروح المنة، وهذه تحبط الأعمال. لذلك تجد فتورا شديدا بعد شهر رمضان، لأن الناس كأنهم يقولون لربهم: أخذت ما أردت منا، أدينا لك ما تريد، فاترك لنا الآن في الطول، نسعى ونرتع كما شئنا. إن العاملين إلى الله عز وجل عملوا حتى لقوا الله، حتى يلقوا الله عز وجل. وهذا أمر يبين أيضا في أسباب جحز الهمم، تأمل جيدا. أول سبب أن تتفكر في خلق الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة علق لنا أذكارا بالخلق حتى يضمن لنا أن يكون التسبيح دائما على ألسنتنا. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر في كل أول شهر إلى السماء، فإذا وجدنا هلال أول الشهر دعونا اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. بل يقول لعائشة رضي الله عنها يوما حينما يعلمها النظر إلى كبد السماء: يا عائشة انظري إلى القمر، فلما نظرت قال: استعيذي بالله عز وجل من شر هذا الغاسق إذا وقب. يعني انظري حولك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح يذهب ويجيء ويدخل ويخرج ويعرف هذا في وجهه، يعني تغير وجهه، ينظر دائما إلى ما حوله من آلاء الله الدالة عليه. إذا ما النتيجة؟ إذا قلبت بصرك في خلق السماوات والأرض ما النتيجة؟ النتيجة أن يتمتن التوحيد عندك، يتمتن، يتجذر، يشتد. فإذا كنت كذلك جر التوحيد الهمة ولا محالة، لأن أصل التوحيد يرتكز على محبة الله عز وجل. أفرأيت حبيبا لا يحب أن يبذل لحبيبه؟ كانت رابعة رضي الله عنها تخرج في كل ليلة إلى سطح بيتها ثم تقول: اللهم هدأت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم، اللهم نصبت الآن الأسرة وخلع كل حبيب بحبيبه. يا نفسي والله لا تعيشي لغد، فاعمل الآن فتقوم الليل أجمعه إلى الصباح. خلى كل حبيب بحبيبه. أين من يشتاق إلى المنازات والليل؟ إنه لضعف توحيدنا أيها الإخوة. ما انتصرت هذه الأمة قط، وما رفعت لهذه الشريعة راية، وما عقد لها لواء إلا على أصل الشوق إلى الله عز وجل. لا يخطئك أبدا قول خالد لساسة الروم وأكابر الأكاذرة: جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وكان يرتجز قائلهم: ننزل بالموت. إذا الموت نزل، الموت أشهى عندنا من العسل. لماذا؟ لأنه يريد أن يلقى الله عز وجل. إن الحجاج لما ذبح سعيد بن جبير وجد دماءه قد انتفضت، فلفت ذلك نظره، والحجاج قاتل محترف قتل آلافا ومئات، فينظر إلى الدماء كيف تسيل، فوجد سعيد بن جبير قد انطلقت دماؤه، فجاء ببعض العلماء وقص عليه ذلك. فقال له الرجل: أيها الأمير، إن هذا الرجل كانت نفسه قد اشتاقت إلى الله عز وجل، فما إن ذبح حتى انتفضت نفسه وانطلقت فأخرجت هذا الكم من الدماء. إن سعيد بن جبير ما ضره أن يذبحه الحجاج يوما ما، إنما هو الشوق الملتهب على أي شيء؟ على تمتين التوحيد أيها الإخوة، على صلاح القلب أيها الإخوة. لقد عاش رسول الله زمنا طويلا 23 عاما يؤكد لأصحابه على عمل القلب مع عمل الجارحة. فالمرء بقلبه أيها السادة، ويوزن المرء يوم القيامة على ما وقر في قلبه من هذا التوحيد. فتريد أن تمتن توحيدك، فانظر في آلاء الله عز وجل، يورثك ذلك الرضا به، لأنك ستعلم أن الذي خلق هو أحق أحد بأن يأمر أو يخلق هو سبحانه وبحمده، ثم يأتي غيره فيأمر. لذا قال الله معربا: ألا له الخلق والأمر، الذي خلق أحق أن يأمر. إنك مع ولدك تظن أنك بسبب أنك تسببت في ولادته ومجيئه، وبسبب أنك تمده بالمعنى، تموله بالمعنى، حتى يعيش تعلم أنه لا ينبغي أن يخالفك وإن خالف العالم بأسره. لماذا تقول أنا أبوه؟ فما بالك بمن خلقك وصنعك وهيأك؟ ما بالك بمن أنشأك وكلأك ورعاك سبحانه وبحمده؟ إذا تأصل عندنا التفكر أيها الإخوة تمثل عندنا التوحيد الرضا به سبحانه وبحمده، رضا بالله عز وجل ربا حكما قاضيا مدبرا رازقا مالكا معينا، فتعلم يومها أنه إذا أمرك بأمر ينبغي أن تأتمر به، وإذا نهاك عن أمر ينبغي أن تنتهي عنه، ألا له الخلق والأمر، رضا بالله ربا ورضا عن الله. إذا قضى فيك أمرا رضيت، هذا جوهر التوحيد، إذا قضى فيك أمرا رضيت عنه وعن أمره سبحانه وبحمده. وإني حينما أقلب بصري أيها السادة واجعلها بين قوسين وأرى هذه الأرض الآن تغلي من أحكام لله عز وجل تنتهك وشريعة لله عز وجل يراد لها أن تكون إلى وراء وأن نقدم عليها قول المسيو، تأمل جيدا حينما ينظر المرء إلى جاهلية وضعها رسول الله تحت قدمه، يريد الآن بعض بني جلدتنا أن يرفعها فنجعلها فوق رؤوسنا. قام رسول الله من أكثر من 14 قرنا يعرب لنا عن مقضى جهده وتحمله وإيذائه في هذا السبيل، يقول لك أخفت في الله وما يخاف أحد، وأوزيت في الله وما يؤذى أحد، ترك داره وبلده وولده وعشيرته وهو يبكي على مكة تقطر لحيته من دموعه، وهو يقول والله لا أنت أحب بلاد الله إلى الله وإلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لماذا خرج؟ ليؤصل لنا الشريعة. لماذا أوزي؟ ليؤصل لنا الديانة، لتكون الآن في المساجد آمنا لننبذ الجاهلية. فنريد الآن تبرج الجاهلية مقننا بفتاوى. تأمل جيدا لتعلم أن هذا الجيل الذي حقق التوحيد الغابر كان حقا على الله عز وجل، كان بما أسداه الله من نعمته عليهم أن يسدي لهم التقوى وأن يجعلهم أحق بها وأهلها. كانت الديانة عندهم إلى آخر رمق. أيها السادة، إني لا أنسى أبدا حينما قرأت تلك اللحظات التي قرأت فيها عن النعمان بن مقرن المزني وهو في فتح الفتوح يوم نهاوند يقاتل عددا جما غفيرا من الفرس، وهذا جيش عرمرم شديد، شبه العلماء فتح نهاوند بوقعة القادسية لشدتها وهولها. يقاتل النعمان بن مقرن، لماذا؟ كلفه عمر، سأله بالله أن يقوم بحق هذه الأمة لهجمة الفرس الشرسة. فيقع النعمان مجدلا على الأرض ممخضا في دمائه، فيأتي أخوه فينظر في وجهه ثم يسجيه، يعني يغطيه، ثم يحمل الراية ويقاتل. أخوك الآن قد مات، قتل، قد قطعوه على الأرض إربا، لكنها الديانة، لكنها الشريعة التي جعلت العربي الحافي الذي يبول على عقبيه ساد الدنيا برمتها وصاروا ساسة الأمم وقادة الدول وصاروا صدور محافل وقادة جحافل. إنها الديانة أيها السادة، ليس عندنا أغلى من هذا. لقد أوصى رسول الله يوما أصحابه وكانوا يخرجون في سبيل الله عز وجل للقتال، فقال دينك دمك ولحمك، إياك أن تفرط في شيء منه قط. فحينما يأتي أخو النعمان بن مقرن ويكشف عنه بعد المعركة، إن تعجب من أخي النعمان فعجب من النعمان. فنظر إليه النعمان وكان في آخر الرمق، قال ماذا فعل المسلمون؟ لم يقل له خذ الآن إلى المستشفى، أين الطبيب، أنا أموت. ما فعل المسلمون؟ جاز الفرس إلينا؟ قال لا، بل منحنا الله عز وجل أكتافهم. فنظر إليه النعمان بن مقر وقال أخبر بذلك عمر، ثم مات. قل لعمر أنني قمت بالحق، قل لعمر أنني أذب عن الديانة والشريعة. قام النبي صلى الله عليه وسلم من قبل 14 قرنا وهو يخطب في الأمم جميعا، ولكأن الآن بصدى كلامه يعبر عبر الزمان، عبر أصداء الزمان، حتى يرن في أذان أحدنا الآن، وهو يقول: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين. والله يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية، تنفق أموال عظام شداد كثار، حتى ندعو النساء، حتى ندعو النساء أن يصفن عن وجوههن، ثم نفتح بابا للعلمانيين فيخرج علينا 2 أسبوع الآن من المطر زخم، لا تسمع إلا سبا لله ورسوله، وتطاولا على الله ورسوله، وتحكما على شريعته. بل أقول لك قد جاءت فسلة من الفسائل فتطاولت على أزواج النبي، يعني هي لا تقول بحذف النقاب فقط، إنما لا تريد الحجاب برمته، ومن ادعى الحجاب أو لبسه تنكر عليه. من الذي فتح الباب؟ هذه الفتوى الآثمة المنحرفة. كيف تكون الشريعة هكذا أيها السادة؟ كيف لا نخشى عليها كما كنا من قبل؟ يعاد الآن على شريعة ناجز رسول الله عليها باللسان والسنان، حتى يأتي الخالف فيفرط فيها، فيضربنا الله عز وجل فيترك أرضنا بلاقع، ويسقطنا في هوة سحيقة. الآن ليس الأمر بأمر قطعة قماش يستر بها الوجه، إنه أمر ديانة، أمر شريعة، ليس بأمر خلاف فقهي، إنما هو سياج من سياج الشريعة يراد له الآن أن يخترق. أفيتركه الذين قاموا عليه حماة؟ أفيتركونه الآن؟ يرجعون عنه الآن حتى يقال لشريعة كما قلت ناجز عليها رسول الله بالسنان واللسان، فيقال على تلك الشريعة من بعد: هذا مباح، بل هو عادة من عادات الجاهلية. يا هروا، لو قال قولكم ليس الوغى لاستنكف الفار إن قالوا له أسد. هذا يسقط رتبة الأسود حتى يستنكف الفار أن يقال له أسد، كلام يسقط الديانة أيها السادة. كيف هذا؟ ليس الأمر كما قلت بأمر فقهي، إنما هو أمر يختص بالديانة برمتها. تدرون لو أن الإنسان الآن لانت قناته مع هذا الكلام لتحدثوا غدا عن غطاء الرأس والصدر وفتحة العنق، لرجعوا بنا إلى جاهلية أبي جهل الآن. وما مات أبو جهل فلا زال له ضوء، لا زال لأبي جهل ضوء. تمثل التوحيد بحيث ترضى بالله وعن الله وترضى لله عز وجل. يذكر أهل السير حكاية عجيبة عن عمران بن حصين، يقولون استسقى بطنه. تعرف استسقى ما معناها؟ يعني جاءه كما نقول بلغة اليوم مرض الكبد، أعاذنا الله وإياكم والسامعين والمؤمنين. فكانت بطنه قد امتلأت، ونام على سرير من جريد نقب له فيه نقب، يعني ثقب له ثقب، فكان يقضي حاجته وهو نائم. تدرون كم سنة كان على هذه الحال؟ 30 سنة، نائم على ظهري فقط لا يتحرك. فدخل عليه الداخل يوما فنظر إليه وبكى، فنظر إليه عمران بن حصين وقال: يا ابن أخي ما يبكيك؟ قال: مما أرى من حالك فتأمل واحفظ. فقال عمران بن حصين بعد 30 سنة ينام على ظهره، قال له عمران بن حصين: يا ابن أخي، والذي نفسي بيده ما أحب أن ينقص ذلك قيد أنملة، إن الذي أحبه الله فهو حبيب إلي، إذا شاء الله مرضي فلا بأس، رضا تام عن الله عز وجل. هذه مخضة التوحيد أيها الإخوة. تعرف وتريد أن تعلو همتك، فانظر إلى آلاء الله ليتقوى توحيدك. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، ثم انظر إلى ضده، فالضد يظهر حسنه بالضد. والذين هم بربهم لا يشركون. حينما نقول لك حقق التوحيد، فأقول لك سبيلا مختصرا أن تنبذ الشرك. وقد قال الله عز وجل: وأصل أهل العلم حينما رشفوا من الكتاب والسنة هذه القاعدة، قالوا التحلية قبل التحلية، وقالوا التحلي بالتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. النفي أولا، فكم إله قد عشش في قلبك الآن أنت لا تشعر به. حينما أذكر لك الآن أثرا حتى لا تظن أنني أشتد عليك، نحن الآن في قلوبنا آلهة، بعد أن وحدنا وجئنا إلى المساجد، قد قال الله ذلك إن كنتم تقرؤون كتابه. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عنده قسط من الشرك لا يقوم عليه حتى يخفف منه. قال النبي لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. لازلت يا أبا ذر فيك صفات كما كنت قبل الإسلام. يعني هذا قد ينسحب معنا. نعم أيها الإخوة، لذا عاش الناس يجودون توحيدهم عمرهم أجمع، حينما علموا من الشريعة دقة هذا الشرك ورقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعمر، وتأمل، هي لفظة عدها رسول الله من الشرك بل لفظات. قال عمر: سمعني رسول الله وأنا في القوم أقول وأبي وأبي، بيحلف. فسئل عن شيء قال: لا وأبي، لا وراث أبويا مثلا كما يقول البعض. فلما سمعه النبي يقول ذلك نهاه وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما حلفت بالله عز وجل بعد ذلك قط. يعني الآن حينما يقول وأبي، ما يضره في ذلك وهو عمر والتوحيد في قلبه كالجبل الراسي، لكنها لفظة. تأمل إلى دقة الشرك. والعلماء يقولون هذا شرك حتى لا تظن أنني الآن أشتد عليك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده وقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فغضب النبي وقال: ويحك، جعلتني لله مدا. يعني هذا الرجل الآن يعبد رسول الله لكنها لفظة. كان النبي في غزاة ونظر الناس فوجدوا المشركين قد وضعوا سيافهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، يتبركون بهذه الشجرة، شجرة يضعون عليها السيوف، يقولون السيوف الآن ستصير سيوف حادة شديدة، نتيمل الآن بالنصر. فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي مصوتا: الله أكبر، إنها السنن. السنن يعني الذين كانوا من قبل، كما كان من قبلكم، إنها السنن. وفي رواية: إنها السنن، يعني الطريق الذي سلكه الذين من قبلكم وضلوا. لأنني قلت لك كلمة، أي نعم، هذا لدقة الشرك أيها السادة. كان ينبغي علينا الآن أن نحفظ ألسنتنا وقلوبنا، ننقي قلوبنا من هذه الدخائل، فإذا نقيناها سلم لنا التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. وفي رواية: الشهوة الخفية. تأمل، شرك خفي، ما هو هذا الشرك؟ قال: أن يقوم الرجل فيحسن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. كنت تصلي ونظر إليك أخوك فجملت في صلاتك وزدت خشوعا مثلا، هذا يكون شرك، وسماه ذلك رسول الله، لا ليس من كيسي. أن ينقي المرء نفسه من الشرك. والذين هم بربهم لا يشركون. تأمل لفظاتك ولحظاتك وكلماتك حتى يسلم لك توحيدك، واعمل في ذلك عمرا متطاولا. والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هؤلاء القوم يعملون الصالحات أيها السادة بالنص كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حينما قرأت هذه الآية: يا رسول الله يزنون ويعصون لذلك يخافون؟ قال: لا يا ابنة أبي بكر، لا، إنما يصلون ويزكون ويحجون ويعملون الصالحات ويخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم. هذه صفة لصاحب الهمة، إن الذي يعجب بنفسه أو ينظر يوما لعمله فاعلم يقينا أنه سيدخله داء الكسل والخمول، سينام ويستريح. ليه؟ عملت، كما فعل كثير منا بعد رمضان، عملنا وصمنا وانتهى. تأمل جيدا، فإن هذه نكتة بديعة ينبغي أن تتحلى بها. إن الناس كانوا ينظرون إلى ذنوبهم كأنهم في أصل جبل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن لينظر إلى ذنبه كأنه في أصل جبل يخشى أن يقع عليه، مرعوب من ذنبه، لا ينظر إلى صالح من الصالحات الجمة التي عملها ويظن أن ذنبه سيأكلها، وحري بالذنب أن يأكل الطاعة. تأمل، وإن المنافق ليرى ذنوبه كأنه ذباب وقع على أنفه فقال هكذا وانتهى، كأنه ذباب يرى. إذا قلت لك أنت مذنب الآن: أنا أصلي في المسجد كويس أوي، هذا الكلام الذي صرنا نقوله الآن الذي ينم عن منة للعبد على ربه كأنه يقول: الحمد لله أنني أصلي أصلا ابتداء، فضلا عن أن أبذل لهذه الديانة. تدرون لماذا شرأبت رؤوس النفاق، رؤوس هؤلاء العلمانيين، لماذا شرأبت الآن؟ لأن هذا الدين في قلوبنا لم يعد كما كان عند السالفين، لم نعد نشعر بالتقصير، لم نعد نشعر بالذنب. إن رسول الله وهو رسول الله يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله من أجل ذلك 100 مرة. يغان على قلبي يعني أرق الخشية وأشفها، كما قال أهل العلم يعني الغفلة، يعني غفلة لا تؤثر أصلا، ومع ذلك يستغفر لها 100 مرة صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول الله مغفورا له ابتداء، غفر الله له ابتداء، يعني لا يأتي إلى الله بذنب قط، ومع ذلك يستغفر الله منها. يقول لأم العلاء كما في صحيح البخاري حينما أسلف على عثمان بن مظعون، يقول: يا أم العلاء وما يدريك فإني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله بي. إنه الخوف أيها السادة، الخوف الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه يدخل عليه عمر فيجده آخذا بلسانه ويقول: هذا أورادني الموارد، ينظر لذنبه بالخشية. هذا الذي ينمي عندك ألا تمن على الله. وقد ذكرت لك على هذا المنبر المبارك رسائل ست رسائل نزلت على رسول الله بكرا من السماء في أول ما نزل أو في أوائل ما نزل، كان منها: ولا تمنن تستكثر. ألا تذكرون ذكرنا يومها أن المنة على الله عز وجل تحبط العمل حينما يمتن الإنسان، لأنه لن يعمل أصلا. ينبغي أن تشعر أنك مقصر وأن ذنبك قد أحاط بك وأنك قد وقفت على شفا جرف نهار إلا أن ينجيك الله عز وجل فتنطرح على بابه سائله بكليتك أن ينجيك سبحانه وبحمده. فلذا هذا الذي يثمر عندك الخوف اعتبار الذنب وعدم المنة على الله عز وجل، يثمر عندك الخوف وهو السبب الأخير الذي قرنته بالسبب الأول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وفي النهاية: وقلوبهم واجلة، أنهم إلى ربهم راجعون. عملوا الصالحات ولازال الخوف يتهددهم أيها الإخوة، لازال الخوف يرعبهم أيها الإخوة من الله عز وجل، حتى لقوا الله عز وجل فأسدى إليهم معروفة وبشرهم بالجنان وهم يطؤون الأرض بأقدامهم فضلا عن أن يكونوا قد نزحوا إليه. لكن هذا هو الذي أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الخشية أيها الإخوة والوجل والإشفاق بمعنى، أي بمعنى واحد، لكن يختلف، أي بمعنى الخوف، لكن يختلف ذلك اختلافا يسيرا. تأمل جيدا، فالخشية والوجل إنما تكون لأهل العلم، لذا قال بعض السلف الخوف للعامة والخشية للمقربين، لأهل العلم الذين يعرفون الله عز وجل، للذين درسوا شريعته سبحانه وبحمده، للذين عملوا بمرضاته سبحانه. فترى هؤلاء قد تحصلت عندهم الخشية، لذا فترى الرتبة العظيمة جدا التي حازوها من مراتب الخوف أن أحدهم يخشى أن يسقط من عين الله حينما يطلع على ذنبه، يخشى من هذا، هو الأول عنده. لا أقول يخشى من العذاب الآن وهو يخشى من العذاب، لكن يخشى من الله عز وجل أن يسقط من عين الله. كان الحسن رحمه الله يبكي طويلا، فيقال له ما يبكيك؟ فيقول أخشى أن يطرحني، أن يطرحني عن بابه ثم لا يبالي في أي واد هلكت. وهذا هو الحسن البصري، الحسن صاحب الكلام الحسن والفعل الحسن، يقول أخشى أن يطرحني عن بابي، يطردني ثم لا يبالي في أي مكان مت أو في أي مكان، في أي واد هلكت. هذه خشية المقربين. والخوف من الله عز وجل أيها السادة، دعا الله عز وجل إليه في غير ما آية، بل القرآن مكتظ بدعوتنا للخوف منه. ونحن الآن لا ندخل على الله من جهة أنه الملك، إنما ندخل عليه من جهة أنه غافر وراحم وفقط. وهو وإن كان يغفر ويرحم، إلا أنه نبه على أليم عذابه ونوه على شديد عقابه. يا من يسمع إلى جميل خطابه، اقرأ القرآن جيدا لتعلم. قال الله عز وجل وإياي فارهبون، وتأمل إلى هذا التقديم والتأخير، يعرفه أهل العربية منكم، يعني لا ترهبوا إلا أنا ولا تخافوا إلا مني، لأنه ما من أحد أحق أن يهاب مثل الله عز وجل. يوصل إلى الرجل في قبره بعد أن تحلل وصار ترابا، يوصل العذاب إليه إن كان من أهل العذاب، فيوصل العذاب إليه وهو ذرات من تراب، فيشعر بها. وهو مذهب أهل السنة أن عذاب القبر يقع على البدن وعلى الروح كذلك. تأمل، يعني الرجل الذي تحلل في قبره يوصل إليه العذاب أيضا سبحانه وبحمده. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قال ابن عباس حلقة من هذه السلسلة لو وضعت على جبال الدنيا لدكتها، فتوضع من فمه وتخرج من دبره فتقيده من الداخل كما الخارج. تأمل جيدا، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، ما يستطيع أحد بجبروته وقوته ولا بمنصبه وهيئته ولا بأتباعه ومحبيه أن يؤخر عنا العذاب لحظة. وجلت قلوب الناس وخافوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة وهو يقسم للناس قسم، ويقسم من العرش للخائف قسمين، والحديث مشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويقول فيهم بسهمين، يعني كما يقولون بالفرض والتعصيب. يدخل رجلان تحت عرش الله عز وجل في ظل عرش الله عز وجل يوم الخوف والفزع، بأي شيء بالخوف. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه لأنه ذكر ذنبه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف، إني أخاف الله. يدخلون رجلان، يدخل رجلان حينما يدخل الناس فرادى في ظل عرش الله عز وجل. تأمل جيدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وصححه الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أو غيره، قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار، لا يلج، لا يدخل، لا يلج النار عبد بكى من خشية الله، تحرق قلبه من ذنبه فغلى دمه، فإذا به تفيض عينه، كما يقول بعض الأدباء: إن طبيعة النفس إذا طربت من الخوف بكت، وإذا طربت من الفرح بكت. لذا كان الخوف، لذا كان البكاء علامة على الخوف والخشية والوجل في غالب أحيانه دون وقت الفتن. حكما قال الله عز وجل: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويخرون للأذقان إمعان في بكائهم. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة وبكى يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل. تدري حينما تضع الإناء على النار وتغلي الماء فيه ويغلي الماء فيه يخرج صوتا، هذا صوت رسول الله ببكائه. طب علامة يبكي. وجل خائف، قلت لك كان إذا رأى الريح اصفر وجهه وظهر ذلك عليه. وقال: وما يدريني يا عائشة، فإن قوما نظروا إلى الريح يوما فقالوا هذا عاصف ممطر، عارض ممطرنا، فكان في طياته العذاب. ما أخشى، طب الآن يعذبنا الله وأنت بين أظهرنا يا أكرم خلق الله عليه. سنة الله، سنة الله أيها السادة. كان يبكي صلى الله عليه وسلم حتى يبل لحيته، ويبكي حتى يبل الأرض، ويعد ذلك من شكر النعمة فحسب، فكيف بأصحاب الذنوب أمثالنا؟ تأمل جيدا. كان أبو بكر رضي الله عنه كما وصفته ابنته عائشة رضي الله عنه كان رجلا أسيفا. ما معنى أسيف؟ شديد الأسف. وما هو الأسف؟ الحزن، وقد يستعمل في بابه على الغضب. تأمل جيدا. قالت: يا رسول الله، لما أمر النبي بأن يقوم أبو بكر يصلي بالناس، قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه إذا ما قام في مقامك وقرأ لا يسمع الناس قراءته من شدة بكائه يا رسول الله. تأمل، الرجل إذا قرأ الفاتحة بكى، إذا قرأ مثلا الأحكام سورة البقرة، صدر سورة البقرة ولا المائدة ولا قلب سورة البقرة أو المائدة، الأحكام يبكي. لذلك كان الصدق عليه شامة رضي الله عنه، فكان إذا قرأ القرآن وبكى وأظهر هذا الصدق تناصر عليه المشركون يؤمنون بالله ورسوله فقط حينما يرون من هيئة أبي بكر. يقول ابن الجوزي في ترجمة عمر رضي الله عنه: كان يعص بالمدينة ليلا فمر على رجل وهو يقرأ من قيامه في الليل: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. قال: فلا زال عمر يستند إلى الحائط حتى ذهب إلى بيته، اختل توازنه، كاد الآن أن يغشى عليه. وهذا كان الصحابة، وعمر مبشر بالجنة، ليس بالجنة فقط بل مبشر بأنه غلق الفتنة. يعني في زمن عمر لا تحدث فتنة، فما بالك بعمر نفسه يفتن؟ يعني الناس يسعدون في زمانه بأنه ليس هناك فتن، فما بالك بهذا الرجل نفسه؟ ومع ذلك يمشي على الحائط، يستند على الحائط حتى ذهب إلى بيته. تأمل، يقول ابن الجوزي: فمرض شهرا صار منطرق في السرير، يعوده الناس ولا يدرون من أي شيء. كانت هذه حادثة فقط؟ لا، بل ذكر أيضا في ترجمته بسند آخر أن عمر كان ربما مرض الشهر، يعوده الناس يظنون به مرض وما به إلا الخوف. يعني كانت تتكرر أكثر من مرة. هؤلاء العشرة وأصحاب الشجرة وهم أصل العترة، فكيف بهؤلاء الذين لم يبشروا بشيء؟ أخرج الترمذي بسند حسنه الألباني عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا قام على شفير قبر بكى حتى تقطر لحيته من بكائه ودموعه. وعثمان الذي زوجه النبي بنته فماتت فزوجه الأخرى، وفي رواية يقول لو أن لي 70 ابنة زوجتهن جميعا بعثمان. يعني ماتت واحدة تلو الأخرى أزوجهن لعثمان من رضاه عنه. وقال النبي على رؤوس الملا حين ضرب فخذيه يوم تبوك ما على عثمان أن يفعل شيئا بعد اليوم، ما يضر عثمان الذنب. حينما أخرج جيش العسرة ومع ذلك يقوم على القبر هذا ويبكي، لأنه يعلم سنة الله أيها الإخوة، من عصاه عذبه، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله احذر ممن هدم بناء الجسم المحكم في علاج مثل الحشفة مثل الأنملة في فرج لا يحل لك، فهدم هذا البناء المحكم. تأمل، واخشى ممن حرق وخسف ومسخ وغرق. أليس هذا مش موجود هذا في كتاب الله؟ فكلا أخذنا بذنبه ألوان من العذاب من قبله سبحانه وبحمده. ألا يدعو ذلك لك أن تخاف؟ لا ترفع درجتك ولا تجحز همتك إلا إذا خشيت. يقول بعضهم جلست يوما مع عبد الله بن المبارك رحمه الله فنظرت إليه وقلت ما الذي فضل هذا الرجل علينا؟ يصلي كما نصلي ويصوم كما نصوم ويتصدق فنتصدق، يعني لماذا ابن المبارك معروف في الدنيا ونحن ليس كذلك؟ لا يدري أن لله مسافات تقطع بالقلب لا تقطع بالبدن. قال فإذا بالسراج قد أطفئ، السراج حدث فيه عطل، فقام صاحب البيت ليصلح هذا السراج، فلما أصلح السراج وجدت عبد الله بن المبارك قد بكى حتى قطرت لحيته من بكائه، اخضلت لحيته ببكائه كأنها صبغت دموع. ما هذه الدموع؟ إن عبد الله بن المبارك لما رأى الظلمة ذكر ظلمة القبر فبكى. كان قد ألف كتابا في أهوال يوم القيامة يقول الذي يرويها، فكنا والذي نفسي بيده إذا قمنا عليه وهو يقرأ من هذا الكتاب كتابه، وهو يقرأ منه يقرأ ويبكي فيخور كما يخور الثور. رأينا جميعا الأبقار أعزكم الله وهي تذبح، أي صوت تخرجه كأنها مبحوحة. فعبد الله بن مبارك يبكي حتى بح صوته من شدة البكاء فيخرج صوتا لا يبيل الحرف فيه ولا اللفظ. تأمل، من شدة بكائه وهو يقرأ في كتاب، فكيف إذا قام ابن المبارك بين يدي ربه عز وجل وصلى؟ قال ابن مسعود عاتبنا الله عز وجل في الخوف بعد 4 سنين من إسلامنا، فقال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال أبو نعيم في الحلية فكان ابن مسعود يبكي حتى يبل كفه حتى يملأ كفه من دمعه. إذا صنبور فتح حتى يملأ كفه من دمعه. صامت عائشة فزلقها الصوم حتى كأنك ترى عظامها من تحت الخمار، وكانت إذا ذكرت خروجها يوم الجمل تبكي بكاء شديدا حتى يبتل الخمار. أي دمع هذا؟ قام أبو موسى الأشعري على المنبر وقال للناس يا أيها الناس أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار، وهو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في نزارته. يقول الذي يرويها فنظرت إليه فوجدت أبا موسى قد بكى حتى بل المنبر، نزل دمعه حتى صار المنبر مبتل من دمعه. إنها نفس قد اضطربت من شدة خوفها من الله عز وجل. إن سفيان الثوري مع ما قدمه من عمل كان يبول الدم من شدة خوفه ولا يتهكم متهكم، فيقول من رأى سفيان وهو يبول كأنه ينظر الآن إلى هذه الحمامات، ما علم أن القوم كانوا يطلعون. كان يبول الدم من شدة خوفه، يقول هو بلسانه: إني لأمر على الأمر من أمر الله عز وجل ينتهك. تأمل، تدرون لما خرجوا علينا الآن يسبون الله ورسوله؟ لأنه ليس فيك روح سفيان الثوري. يقول: أمر على الأمر من أمر الله ينتهك، حرمة فلا أستطيع تغييرها فأبول والله الدم. يقول بعضهم: أعددت لسفيان وضوءه، يعني الماء الذي يتوضأ به. قال: فلا زال واضعا يده على خده، فدخلت بعد العشاء فنمت، فخرجت إليه ولا زال واضعا يده على خده متفكرا متأملا خاشعا باكيا. وهو العامل الذي قال عنه العلماء: لو كان سفيان في زمن التابعين لكان فيهم مرموقا، كان له شأن. الآن أمثلة البكائين كثيرة أيها الإخوة، لا أريد أن أكسر في هذا المضمار، إنما هي ومضة وحداء على الطريق فحسب لهذه الأسباب الأربعة، ضم بعضها إلى بعض الآن، وانظر إليها كما قلت لك في صدر هذا المبحث بعين الفرس الذي ينظر في الليل كما ينظر في النهار، وحاسب نفسك عليهن في كل يوم تربو في نفسك الهمة، فتعمل إلى آخر أن تلقى الله، إلى آخر عمرك حتى تلقى الله عز وجل. أعوذ بالله أن أمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم امنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم قاتل الكفرة أجمعين وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ من دمائهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأموال المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لدينك حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.